بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن اللحام غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين: أو ملازمة للنفي نحو أحد، وكذا صيغة بد نحو مالي عنه بد، كما نقله القرافي في شرح التنقيح عن ابن الكراعي والمنتخب، أو داخلا عليها من نحو ما جاءني من رجل، أو واقعة بعد لا العاملة عمل إن، وهي لا التي لنفي الجنس، فواضح كونها للعموم، وقد صرح به مع وضوحه النحاة والأصوليون. وما عدا ذلك نحو ما في الدار رجل بدون من، ولا رجل قائما، أي تنصب الخبر. فمقتضى إطلاق الأصوليين أنها للعموم أيضا، وهو مذهب سيبويه، وممن نقله عنه أبو حيان في الكلام على حروف الجر، ونقله من الأصوليين إمام الحرم في البرهان في الكلام على معاني الحروف، ولكنها الحرمين أحسن الله إليك. ونقله ما في شيء اسمه إمام الحرم أو الإمام الحرمين، اللي هو من الجويني. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ونقله من الأصوليين إمام الحرمين في البرهان في الكلام على معاني الحروف، ولكنها ظاهرة في العموم لا نص فيه. قال إمام الحرمين: وهذا نص سيبويه على جواز مخالفته، فتقول: ما فيها رجل بل رجلان، كما تعدل عن الظاهر فتقول: جاء الرجال إلا زيدا. وقال جرجاني في أول يعني جاء الرجلان. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فتقول: جاء الرجلان إلا زيدا. وقال جرجاني في أول شرح الإيضاح على أن الحرف قد يكون زائدا من حيث العمل دون المعنى، كقولك: ما جاءني من رجل، فإن من هنا تفيد العموم، ولو قلت: ما جاءني رجل لم يحصل العموم. وكذلك قال الزمخشري وغيره في قوله تعالى: ما لكم من إله غيره، لو قال: ما لكم إله غيره بحذف من لم يحصل العموم. وكذلك قوله: ما تأتيهم من آية من آيات ربهم، يعني قوله عز وجل: ما لكم من إله غيره، من هنا زائدة، فهي زائدة إعرابا، وزائدة من حيث التوكيد. ولا يوجد شيء في القرآن حرف زائد لا معنى له، بل تكون الزيادة من حيث الإعراب والنحو، أما من حيث المعنى فكل حرف زائد فإنه إيش؟ يكون للتوكيد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك قوله: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، لو قال: ما تأتيهم آية. والحروف الزوائد، كم الحروف الزوائد التي تزاد في الكلمات؟ يقول الناظم: سألت الحروف الزائدات عن اسمها، فقالت: ولم تبخل أمان وتسليم. كم؟ سبعة. نعم. ها؟ الحروف تقول إيه؟ يقول على لسان حروف: سألت الحروف الزائدات عن اسمها، فقالت من الحروف: ولم تبخل أمان وتسليم. هلا وتسهيل من مكرر الميم. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لو قال: ما تأتيهم آية بحذف من لم يحصل العموم. قال القرافي بعد حكايته عنهما هذا: وهذا يقتضي أن هذه الصيغ الخاصة كلها إذا كانت في سياق النفي لا تفيد العموم، وإنما تفيد النكرات العامة نحو أحد وشيء، فإذا قلت: ما جاءني أحد، حصل العموم، وإذا قلت: ما جاءني من أحد، كانت مؤكدة للعموم لا منشئة للعموم. هذا نقل النحاة والمفسرين. وإذا عمت النكرة فهل تعم متعلقات الفعل المنفي؟ قال القرافي: الذي يظهر لي أنها تعم في الفاعل والمفعول إذا كان متعلق الفعل، أما ما زاد على ذلك فلا، نحو قولنا: ليس في الدار أحد، ولم يأتني اليوم أحد، فإن ذلك ليس نفيا للطرفين المذكورين. وكذلك: ما جاءني أحد ضاحكا، ليس نفيا للأحوال. قال القرافي: ويستثنى من أن النكرة في سياق النفي تعم صورتان، إحداهما إذا قلت: لا رجل في الدار بالرفع، ف فإنها لا تعم، بل هي نفي للرجل بوصف الوحدة، فتقول العرب لا رجل في الدار بل اثنان، ونقله عن سيبويه، فهذه نكرة في سياق النفي وهي لا تعم إجماعا. قلت قد تقدم النقل عن سيبويه بأنه إذا قال ما في الدار رجل أنه يعم عموما ظاهرا، وكذلك إذا قال لا رجل في الدار بالرفع يعم عموما ظاهرا. الصورة الثانية تسلب الحكم عن العموم، تسلب الحكم عن العموم حيث وقع، كقولك ما كل عدد زوجا، فإن هذا ليس حكما بالسلب على كل فرد من أفراد العدد وإلا لم يكن فيه زوج، وذلك باطل، بل مقصودك إبطال قول من يقول إن كل عدد زوج. فقلت أنت ما كل عدد زوجا، أي ليست الكلية صادقة بل بعضها ليس كذلك، فهو سلب للحكم عن العموم لا حكم بالسلب على العموم، فتأمل الفرق بينهما. إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة مسائل، منها صحة الاستدلال على منع الحائض والجنب من قراءة القرآن ولو دون آية، بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، إذا صححنا الحديث. طيب، يقول من المسائل المتفرعة صحة الاستدلال على منع الحائض والجنب من قراءة القرآن ولو دون آية، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. والحديث يعني كما أشار إلى المؤلف الحديث فيه ضعف، وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها. أما بالنسبة للجنب فإنه لا يقرأ القرآن، وذلك ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه أو لا يحجبه شيء عن تبليغ القرآن إلا الجنابة. ووجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بالإبلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والواجب لا يترك إلا لأمر واجب، فلولا أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن ما حجزه ومنعه ما حجزه ومنعه الجنابة. وأما بالنسبة للحائض فالمسألة فيها خلاف، فأكثر العلماء يرون أن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن، لا تقرأ شيئا من القرآن قياسا على الجنوب، بجامع أن كل منهما عليه موجب للغسل وهو الحدث الأكبر. والقول الثاني أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، وأنه ليس في منعها حديث صحيح صريح، فالصريح ليس صحيحا، فالصحيح منها ليس صريحا، والصريح ليس صحيحا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح. بعض العلماء استدل على جواز القراءة أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج، لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، قال ومن جملة ما يفعل الحاج أن يقرأ القرآن، فهذا يدل على جواز قراءة القرآن للحائض. والاستدلال بهذا الحديث محل نظر، ووجه ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج أي من المناسك، وليس المراد من عموم الأعمال، افعلي ما يفعل الحاج من المناسك. وهذا القول أعني أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن هو الأرجح. وقياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول أن مدة الحيض تطول بخلاف الجنابة، فالحائض قد تمكث 6 أيام 7 أيام، وأكثر الحيض على المذهب 15 يوما، فتحبس عن القرآن هذه المدة الطويلة بخلاف الجنوب، فالجنوب لن تطول مدة الجنابة، ربما 3 ساعات قلائل، 2 أو 3 ساعات ثم تأتيه الفريضة فيلزم بالغسل. وثانيا أن الجنب يتمكن من رفع حدثه متى شاء بخلاف الحائض، حتى لو أرادت أن ترفع الحدث لم تتمكن. فعلى هذا نقول المرأة الحائض لها أن تقرأ القرآن لكن من غير أن تمس المصحف، يعني هناك فرقا بين مس المصحف وبين القراءة، فمس المصحف لا يجوز إلا لمن كان متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر، أما قراءة القرآن فيجوز أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو كان محدثا حدثا أصغر. نعم، كيف؟ ما ما ما يرتفع حدثها؟ ها؟ مش الفائدة تغتسل؟ الحدث لا باقي. نعم. نعم. ها؟ إيه ما بأس. حتى المصحف لو فتحت المصحف بحائل وقرأت ما في بأس. المنهي عن أن تمس المصحف. المس. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا قال مدعي لا بينة لي ثم أتى ببينة، فالمذهب المنصوص أنها لا تسمع بينته، ولنا قول آخر أنها تسمع، واختاره ابن عقيل وغيره. واستشكل على المنصوص إذا قال الشاهد لست متحملا عليك شهادة ثم أداها بعد ذلك، فإن المنصوص عن أحمد أنها تسمع. والفرق بين النصين أن طيب، وهذه المسألة سبقت لنا، وهي أن القاضي إذا حضر إليه الخصمان سألهما أيكما المدعي، فمن بدأ بالدعوى قدمه، فيطلب القاضي من المدعي الذي تقدم البينة، فإن قال ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، ثم إن أحضر بينة فيما بعد فإنها لا تسمع. يعني لو قال القاضي للخصم أنت المدعي تدعي كذا وكذا، ما بينتك؟ فقال ما لي بينة، ثم حلف من المدعى عليه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. بعد أن حلف وخلي سبيله جاء المدعي وقال وجدت بينة، فأتى بها للحاكم، فالحاكم على المذهب لا يقبلها. لماذا؟ لأنه مكذب لها، هو في الأول يقول ما لي بينة ثم أتى ببينة، لكن لو قال لا أعلم لي بينة ثم أتى ببينة قبلت. وسبق لنا الكلام على هذا، وأن عامة الناس وأنه قد يقول هذا ما لي بينة بناء على ظنه لأنه ناس أو جاهل، ثم أيضا العامة لا يفرقون بين قوله ما لا أعلم لي بينة وبين قوله ما لي بينة، لكن الفقهاء في مثل هذا يفرقون بين نفي العلم وبين النفي المجرد، فإذا قال ما لي بينة ثم أحضرها لم تسمع، وإن قال لا أعلم لي بينة ثم أحضرها سمعت، لأنه إيش نفى علمه. ها؟ ما يعتبرون بالأشخاص، لا. ولهذا أيضا من الأمور من الفروق أن الإنسان إذا شهد على فعل نفسه يشهد، إذا حلف على فعل نفسه يحلف على البت، وإذا حلف على فعل غيره يحلف على نفي العلم. فإذا قال له القاضي أنت فعلت كذا يقول والله لم أفعل كذا، وإذا قيل له إن هل فلان فعل كذا، هل فعل فلان كذا، فيقول والله لا أعلم أن فلانا فعل كذا. والفرق ظاهر، وهو أن الإنسان يحيط بفعل نفسه ولا يحيط بفعل غيره. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والفرق بين النصين أن الشهادة حق عليه فتسمع بعد النفي كما لو أقر بالحق بعد جحوده، والبينة حق له فلا تسمع كما لو ادعى الحق بعد أن نفاه، والله أعلم. القاعدة 55: النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت، أخذا من استدلال أصحابنا إذا حلف لا يأكل فاكهة أنه يحنث بأكل التمر والرمان، لقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، وذكر ذلك أيضا جماعة من العلماء، منهم القاضي أبو الطيب في أوائل تعليقه. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة الاستدلال على طهورية الماء، على طهورية كل ما نزل من السماء. لا، كل ماء. أحسن الله عليك. الاستدلال على طهورية كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض بقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به، فإن لم تكن النكرة المثبتة للامتنان فإنها لا تعب. وذكر في المحصول. طيب، إذا الآية الكريمة على بناء القاعدة النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم إذا كانت للامتنان، كقوله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يستدل بها على أن جميع المياه التي خلقها الله تعالى من مياه البحار والأنهار والأمطار وغيرها أن الأصل فيها الطهارة. نعم. إيش؟ هذا يكون من باب عطف الخاص على العام، مثل تنزل الملائكة والروح، فالنخل والرمان نوع من الفاكهة. نعم. ليست فاكهة؟ نعم. وينصرف إليها أيضا الفاكهة، أو ينصرف إليها اللفظ، فلو حلق والله لا آكل فاكهة وأكل نخلا أو رمانا، تمرا أو رمانا، يحنث. وإن كان يعني لأنه يدخل في عموم الفاكهة. نعم. أحسن الله. مثل لو قال والله لا آكل لحما فأكل لحم سمك، يحنث؟ من العلماء يقول إنه لا يحنث. لماذا؟ يقول لأن لحم السمك لا يطلق، لا يسمى لحما إطلاق مطلقا على وجه الإطلاق، ولهذا يقول لحم سمك، لحم سمك، ومنهم من يقول إنه يحنث. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وذكر في المحصول كلاما يوهم خلاف هذا، فقال: إنها إن وقعت في الخبر نحو جاء رجل فإنها لا تعم، وإن وقعت في الأمر نحو أعتق رقبة عمت عند الأكثرين بدليل الخروج عن العهدة بإعتاق ما شاء. هذا كلامه. وقد علم منه أنه ليس المراد هنا عموم الشمول حينئذ، فيكون الخلاف إنما هو في إطلاق اللفظ. وجه كونها في الخبر أن الواقع، أن الواقع شخص، ولكن ووجه كونها في الخبر لا تعم. أحسن الله إليك. وجه كونها في الخبر لا تعم أن الواقع شخص، ولكن التبس علينا بخلاف الأمر. قال رحمه الله: القاعدة 56: النكرة في سياق الشرط تعم. ذكره أبو البركات في المسودة، وذكره إمام الحرمين في البرهان، وتابعه عليه الأنباري في شرحه، واقتضاه كلام الآمدي وابن الحاجب في مسألة لا أكلت وإن أكلت ونوى تخصيصه، وكلامه في المغني في مسألة الرشد ما هو يقتضي أنها لا تعم. وإذا ثبت أنها تعم فهل تفيد العموم لفظا أو بطريق التعليل؟ قال أبو العباس: فيه نظر. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة: إذا قلت من يأتيني، صحيح أن النكرة في سياق الشرط أنها تعم، تفيد العموم يعني. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة: إذا قلت من يأتيني بأسير فله دينار فإنها تعم كل أسير وكذلك ما أشبهه. قاله أبو البركات في المسودة. ومنها إذا قال موسى، ومنها لو قال مثل: من أذن في هذا المسجد فله كذا، من أما المصلين به فله كذا، فهذه نكرة في سياق إيش؟ الشرط، فتفيد العموم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا قال موصي: إن ولدت أنثى فله 100. لا، إن ولدت ذكرا فله 1000، وإن ولدت أنثى فلها 100. صلى الله عليه. قال رحمه الله: إذا قال، ومنها إذا قال موصي: إن ولدت ذكرا فله 1000، وإن ولدت أنثى فله 100. فولدت ذكرين وأنثيين فإنه يشترك بين الذكرين في 1000 وبين الأنثيين في 100. قال في الكافي: لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر فيكون عاما. وفيه بحث. طيب، هذه مسألة إذا قال الموصي يعني في حمل امرأة، إن ولدت هذه المرأة، إن ولدت ذكرا فله أي الحمل أو الولد 1000، وإن ولدت أنثى فلها 100، فولدت ذكرين وأنثيين فإنه يشرك بين الذكرين في 1000 وبين الأنثيين في 100، لأن قوله إن ولدت ذكرا نكر في سياق الشرط فتعم الواحد والمتعدد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها وهو مخالف للقاعدة إذا قال السيد لأمته إذا ولدت ولدا فهو حر، فولدت ميتا ثم حيا، ففي عتق الحي روايتان، وعلل رواية عدم الاعتاق بأن الميت ولد في الجملة فينصرف التعليق إليه ولا يتناول الحي، ورواية الاعتاق بأن الميت وجوده كعدمه فينصرف الاعتاق إلى الحي. نعم، وهذه أصح. إذا قال لأم إن ولدت ولدا فهو حر، فولدت ميتا يعني ولدا ميتا وثودا حيا، نقول الميت وجوده كعدمه فيكون ما علق عليه للحي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فعلى كل من التعليلين إذا ولدت ولدين حيين فإنه يعتق الأول فيهما فقط، فإنه يعتق الأول فيهما فقط، وهذا مشكل على القاعدة، إذ ذلك نكرة في سياق الشرط فتعم كل ولد تلدينه أو من تلدينه فهو حر، فهذا لفظ عام، فما الفرق بين العمومين؟ فإن قيل العموم هنا في نفس أداة الشرط، فإن من وأي هي نفس المفعول الذي هو متعلق الفعل، ولهذا يحكم على محل من بالنصب على المفعولية ويظهر في أي، فالعموم الذي في الأداة لنفس المفعول المولود، وهو بعينه في قوله إذا ولدت ولدا، اللهم إلا أن يريد التخصيص بواحد فيبقى من باب تخصيص العام، والله أعلم. ومنها وهو والجاري على القاعدة أنه يعم كل ولد، أنه يعم كل ولد، يعني نكر في سياق الشرط فيعم الواحد والمتعدد.